طيب ثاني. تفضلي. تقول: إذا تحدث الشخص أمامي عن أشخاص بكلامنا فضل الشيخ وأنا لم أعرفهم، هل يعتبر هذا غيبة؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه سواء كان معروفا للسامع أم لم يكن معروفا.